خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحراب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحراب أكرم بمن جمعوا الماثر كلها أكرم بآل البيت والأصحاب أكرم بآل البيت والأصحاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم، وأن يجزي أيضا فارسا خفيا حقيقة هو الذي يشجع على البرنامج ويسعى وراءه وينسق له، أسأل الله أن لا يحرمه عظيم الأجر وجليل الثواب. أيها الأحبة الكرام، اليوم سأتكلم عن الجوع عند الصحابة، الحاجة، الفقر، الدنيا، كيف كانوا يتعاملون معها. هل الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاءوا وأقبلوا إلى الإسلام لأجل دنيا يصيبونها من وراء النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان الواحد فعلا منهم يدخل في الإسلام لأجل أن يحصل شيئا من مال أو شيئا من جاه أو منصب أو ما شابه ذلك؟ تعالوا نقف اليوم على بعض قصص الجوع والدنيا التي تكون عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: كنت أتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شبع بطني، يعني أنا إذا ذاك اليوم وجدت طعاما فقط لأجل أن أملأ بطني ويقيمني، خلاص أنا ذاك اليوم كل أقضيه عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسمع الحديث منه. يقول: وإنه قد أصابني مرة جوع حتى كدت أسرع من شدة الجوع، يقول يأتيني مثل الإغماء من شدة الجوع. قال: فجلست لهم عند الباب وهم خارجون من المسجد، فلما مر بي أبو بكر سألته عن آية من كتاب الله، والله ما سألته جهلا بها، إنما سألته ليستتبعني، يعني ليقول لي طيب تفضل معي وأجاوبك وتغدى عندي. يقول: فأجابني وذهب. قال: ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، والله ما سألته جهلا بها، إنما سألته ليستتبعني، قال فأجابني ومضى. قال: فمر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فوالله لما رآني عرف ما في نفسي وما في وجهي، فأقبل إلي قال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: اتبع، اتبع يعني قم معي يا أبا هريرة. قال: فقمت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أقبل صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته، قال: فاستأذن لي فأذن له. قال: فلما دخل البيت وإذا إناء فيه لبن، فالتفت إلي، قال: ففرحت، يعني هذا اللبن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء يغني من طعام وشراب إلا اللبن، فاللبن إذا شربه الإنسان سواء كان عطشان فإنه يسد ظمأه ويشفي ظمأه، وإذا كان جائعا فإنه يسد رمقه أيضا ويشبعه. فقال صلى الله عليه وسلم: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. وأقبل يظن النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيه ليشرب. قال: اذهب وادعوا لي أهل الصفة. يقول أبو هريرة: وأهل الصفة هم أضياف الإسلام. أهل الصفة يا جماعة هم قوم يدخلون في الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام لا يستطيعون الرجوع إلى أهليهم لأنهم أسلموا، بالتالي أهلهم يعني ربما لا راجعوا إليهم، قتلوهم أو عذبوهم أو كذا، فهم لا يستطيعون الرجوع إلى أهليهم إلى قبائلهم، فيضطرون إلى البقاء في المدينة، والمدينة في ذلك الحين ليس فيها أماكن لسكنهم، يعني ليس فيها مثلا بيوت أو أو أو أو مثلا مثل ما هو موجود اليوم مساكن للمسافرين من فنادق وشقق ونحو ذلك، ما فيها مكان يستطيع الواحد أن يأوي إليه، فكانوا يجلسون في المسجد. فلما كثر عددهم جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم صفة في المسجد يعني عريشا يعني مظلة من سعف النخل تبنى فسميت صفة وكانوا يجلسون فيها في الظل. وهؤلاء بالمناسبة ترى ما كانوا جحادين، لا، الصحابة أعز وأكرم من ذلك، كانوا يحتطبون في النهار، إذا جاء النهار انطلقوا إلى الصحراء يجمعون الحطب ويبيعونه فيأكلون ويلبسون ويتصدقون، وفي الليل يصلون ويتعبدون. ما كان الواحد يجلس عند المسجد يشحد من الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يشركهم معه صلى الله عليه وسلم في طعامه، فإذا جاءه هدية، إن جاءه صدقة عليه الصلاة والسلام أشركهم فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: اذهب وادع لي أهل الصفة. يقول أبو هريرة: فلما قال لي ادع لي أهل الصفة قلت: أهل الصفة، قد كنت والله أولى وأحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أسد بها رمقي، الآن أدعو أهل الصفة ويأمرني فأطوف عليهم بالإناء فلا يبقى فيه شيء. يقول: لكن لم يكن هناك بد من تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب أبو هريرة حتى دخل على أهل الصفة وإذا هم أكثر من 70 رجلا، فقال لهم: قوموا، النبي صلى الله عليه وسلم يدعوكم. فأقبل أهل الصفة حتى دخلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وملأوا البيت، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كبيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: خذه فاسقهم. قال: فأخذت الإناء، فوالله لقد كنت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى ثم يدفعه إلي. قال: ثم أدفعه إلى الثاني فيشرب حتى يروى ثم يدفعه إلي، فأدفعه إلى الثالث فيشرب حتى يروى ثم يدفعه إلي. قال: فوالله لقد شرب 70 كلهم. ثم خرجوا، فأقبلت بالإناء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من بقي؟ قال: قلت: بقيت أنا وأنت يا رسول الله. فقال: اشرب. قلت: لا، بل اشرب. قال: بل اشرب أنت يا أبا هريرة. قال: فجلست وشربت. قال: ثم قال لي: اشرب. قلت: اشرب أنت. قال: اشرب. قال: فشربت. فلم يزل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لي: اشرب اشرب اشرب، حتى قلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق والله لا أجد له موضعا. والله يا رسول الله كل جسمي امتلأ، ما في مكان أشرب زيادة. قال: فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وسمى الله وجلس، ثم شرب صلى الله عليه وسلم الفضلة. شوف كيف كانت قلوبهم مترابطة، ما كان الواحد منهم يحقد على الآخر أو يحمل عليه ضغينة أو حسد أو حقد، لا، كانت قلوبهم صافية. كان إذا شبع أحدهم تذكر أخاه، كان أحدهم إذا رأى لبنا لم يذكر نفسه، أو رأى طعاما أو مالا لم يذكر نفسه، وإنما ذكر إخوانه. وصفهم ربنا جل وعلا أحسن الوصف، وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم. الشخص الذي وهو صلى الله عليه وسلم هو رأسهم، سيدهم عليه الصلاة والسلام، مع جوعه وحاجته لا يقدم نفسه وأهله، لا، يذكر أن له إخوانا جوعا في المسجد فيقول: يا أبا هريرة اذهب وادعهم. ثم إن أبا هريرة ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اشرب. فيقول: لا، اشرب أنت. حتى إذا شبعوا جميعا شرب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تبقى من اللبن. هذه القلوب بالله عليكم، من الذي جمعها؟ من الذي ألفها؟ من الذي عطف بعضها على بعض؟ من الذي أدخل عروق بعضها في بعض حتى أصبح الدم يجري فيها كلها؟ من الذي جمعهم وهم من قبائل شتى ومن أديان متفرقة فجمعهم ربنا؟ جاء بسلمان وقد كان يعبد النار، وجاء بصهيب الرومي وقد كان نصرانيا، وجاء بعبد الله بن سلام وقد كان يهوديا، وجاء ببقية الصحابة وقد كانوا يعبدون الأصنام، وألف بين قلوبهم، ألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أقسم بالله لو فتحت قلب أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو قلب حمزة أو قلب سلمان أو قلب فاطمة أو قلب الحسن أو الحسين رضي الله عنهم جميعا، والله لن تجد في قلب أحدهم لأخيه إلا الحب والمودة والرحمة والدعاء له، وكل واحد منهم إذا رأى الآخر رجا أن يكون يوم القيامة على سرور متقابلين يجمعهم الله تعالى فيها كما جمعهم في الدنيا. هذا موقف من المواقف العجيبة. أيضا ما حدث به جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا في الخندق نحفر، وتعلمون في الخندق أقبلت قريش بأكثر من 10,000 مقاتل إلى المدينة، وكان في ذلك الحين في ذلك التوقيت هو أكبر جيش أقبل غازيا للصحابة رضي الله تعالى عنهم، أكبر جيش قابله الصحابة في بدر وفي أحد ما قابلوا هذا العدد. فالنبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه فأشار عليه سلمان أن يحفروا خندقا بينهم وبينهم، فعلا بدأوا يحفرون الخندق. قالوا يا رسول الله، أثناء حفر الخندق قالوا يا رسول الله هنا كدية شديدة عرضت لنا لم تذهب فيها معاولنا، يعني المعول هو الفأس، يقول يا رسول الله نحن نضرب بهذا الفأس ولا تنكسر الصخرة، يعني شغلنا يتوقف. فقال عليه الصلاة والسلام إني نازل، فأقبل صلوات ربي وسلامه عليه حتى نزل في الخندق، وكان عليه الصلاة والسلام يلبس ما يلبسه أصحابه، كانوا يلبسون إزارا ورداء كما نلبسه في الإحرام اليوم، وأخذ صلى الله عليه وسلم الفأس ثم رفع الفأس، فلما رفع الفأس ارتفع الرداء الذي كان يغطي صدر النبي عليه الصلاة والسلام وبطنه، ارتفع الرداء وانكشف بطنه المبارك. يقول جابر: فنظرت إلى بطن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بطنه معصوب بحجر من شدة الجوع، بطنه قد وضع النبي صلى الله عليه وسلم عليه حجرا، لأنك تعرف الواحد لما يجوع يصيبه مغص، فلما تضغط المعدة بعضها على بعض يعني يتوقف المغص، فالنبي عليه الصلاة والسلام جائع وبطنه يؤلمه، فكان عليه الصلاة والسلام قد أخذ حجرا أملس يعني حتى ما يجرح بطنه، ووضعه صلى الله عليه وسلم على بطنه ثم ربطه بخرقة فصار البطن مضغوطا. يقول جابر: وإذا بطن النبي صلى الله عليه وسلم معصوب بحجر من شدة الجوع. قال: فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ائذن لي إلى بيتي. قال: اذهب. قال: فذهبت حتى دخلت على امرأتي قلت لها والله لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم منظرا والله لا يصبر عليه. قالت: فماذا رأيت؟ قلت لها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع قد عصب بطنه بحجر، هل عندك شيء؟ عندك طعام؟ يعني ممكن تصنعينه لنا أذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: والله ما عندنا في البيت إلا عناق، والعناق هي العنز الصغيرة، وعندي صاع من شعير، والصاع يا جماعة يعني بتقديراتنا اليوم كيلوين وربع تقريبا. يقول: فقلت لها اطحني الشعير اصنعي لنا خبزا. وقام جابر ونحر العناق وقطعها وقطع لحمها وجاء وضع في القدر وصب عليه الماء ويطبخون لحم وخبز. يقول: وامرأتي طحنت الشعيرة وعجنت العجين. قال: فيعني هذا طعام الآن جيد، يعني لحم وخبز من أطيب الطعام، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الثريد، وكان يقول عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، من حبه صلى الله عليه وسلم للثريد، والثريد هو خبز يوضع عليه يصب عليه مرق ولحم. فأراد جابر أن يذهب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي ليأكل طعامه. طبعا الخندق يعني المرابطون عند الخندق أكثر من 1,000 رجل يحفرون ويشتغلون، جابر لا يستطيع أن يذهب بالطعام عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كل وحدك، فهو سيدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. يقول: فلما أردت أن أذهب تعلقت لي امرأتي قالت: اسمعي يا جابر. قلت: نعم. قالت: قد رأيت الطعام، يعني الطعام قليل، قد رأيت الطعام، فلا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. لا تذهب تدعو لي 10 أو 15 وتورطنا، أنت رأيت الطعام ما يكفي عدد كبير، وفي أنا وأبنائك وقد أرسل إلى أهلي وأهلك، لا تورطني. أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلا أو رجلين فقط، 3، وأنت الرابع ويبقى لي ولأولادي. قلت لها نعم. قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو جالس، فأقبلت إليه فساررته، يعني كلمت في أذنه، قلت يا رسول الله قد أعددت لك طعاما، فتعال أنت ورجل أو رجلان. قال فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي كم هو؟ أنا حددت العدد لكن الطعام كم؟ قلت يا رسول الله قليل، هذا عناق نحرناها وصاع من شعير، يعني 2-3. فقال صلى الله عليه وسلم كثير طيب. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم والتفت، وإذا أهل الخندق، هذا حامل حجارة وهذا حامل الفأس وهذا نازل وهذا طالع وهذا يشتغل وهذا، يقول فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ثم صرخ صلى الله عليه وسلم بأهل الخندق، قال يا أهل الخندق إن جابرا يدعوكم إلى طعام. جابر جعل يتلفت، العدد كله الآن، أنا هربان أن يسمعني 10 أو 15 والعدد كله بيأتيني. قلت يا رسول الله. قال أنا أدرى، أنا أعرف، اذهب إلى امرأتك فلا تنزعن اللحم من البرمة، يعني لا تطلع اللحم من القدر ولا تحرك العجين حتى آتي. كل شيء خلى على ما هو عليه، العجين في مكانه واللحم في مكانه، لا تحركوا شيء حتى آتي. يقول جابر فذهبت إلى بيتي أحضر أركض حتى دخلت على امرأتي، قلت لها ويلك، احنا فضحنا اليوم فضيحة في بيتنا، فضحنا. قالت وما ذاك؟ قلت جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار، نادى كل اللي في الخندق. يقول فقالت لي قاتلك الله، أو لم أكن أخبرتك؟ أنا ما نبهتك؟ قلت لها بلى، لكن هو الذي دعاهم صلى الله عليه وسلم. فقالت هل سألك عن طعامك؟ سألك عن مقدار الطعام؟ قلت نعم. قالت هو أدرى. ما أجملهم الله، النبي صلى الله عليه وسلم أدرى منك وأعقل وأحكم وأعرف بهذه الأمور، هو مدام يعرف كم مقدار الطعام وناداهم هو أدرى. يقول جابر فلم ألبث أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار، فأقبل صلى الله عليه وسلم ودخل، استأذن فأذن له، يعني البيت في حريم، فأذن له صلى الله عليه وسلم، فجاء ودخل إلى مكان إعداد الطعام، ثم فتح صلى الله عليه وسلم القدر ونفث فيه ودعا الله أن يبارك، يعني يا ربي بارك لنا، نحن يعني عبادك ومجاهدون في سبيلك وندافع عن دينك ونرفع رايتك، ودعا. ثم كشف صلى الله عليه وسلم على العجين ونفث فيه ودعا الله أن يطرح فيه البركة، ثم أغلق، ثم التفت إلى امرأة جابر وقال لها ادعي خبازة لتخبز معك. خبازة في كله يعني كيلوين من العجين وكل 3-4 خبزات وانتهينا، وأدعي خبازة، أدعي خبازة، هي ما تدري ما الذي سيحصل. تقول امرأة جابر فدعوت خبازة، ناديت امرأة تشتغل معي، فدخل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وإذا 1000 بعدين 1000 يا جماعة، يعني أنت اليوم ربما تدعو لك أشخاصا مثلا إلى عشاء، ويكون واحد منهم أفطر ثم تغدى ثم العصر ربما شرب شاي وأكل خبز أو شيء، ثم المغرب ربما شرب قهوة وتمر أو شيء، ثم بعد العشاء خلاص البطن مليان، فهو سيأكل شيئا يسيرا. أما الذي دعاهم جابر ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم قوم محتاجون إلى الطعام أصلا، يعني واحد صار له يوم أو يومان ما أكل شيئا، ثم إنه أيضا يحرق، يشتغل وينزل ويطلع ويحمل، فهو أصلا الجسم يحتاج إلى تموين. فالناس اللي جاءوا جوعا شديد الجوع وأيضا هم لا يكادون أن يجدوا اللحم والخبز، وبالتالي لما يجدوا أمامهم الآن لحم وخبز سوف يأخذ منه كفاية، لأنه لا يدري هل يجده غدا وبعد غد، فهو يأكل لما سبق ولما سيأتي. يعني هم جوعا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وجابر يتفرج، ثم قال صلى الله عليه وسلم لهم: ادخلوا ولا تضاغطوا، يعني الطعام يكفيكم كلكم، وليدخل عشرة عشرة. يقول جابر: فجعلت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الخبز، امرأة جابر والمرأة الثانية يخبزان ويرميان الخبز عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقطع الخبز ويضعه في الطبق، وجابر يأخذ منها اللحم والمرق ويصب عليه ويحمل يعطي العشرة. الصحن الثاني يقطع فيه الخبز ويضع اللحم وحمل على العشرة اللي بعدهم، اقطع الخبز وضع اللحم، العشرة اللي بعدهم، اللي بعده، اللي بعده. يقول جابر: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى شبعوا وتفرقوا. اللي عنده حصى، اللي عنده حجر على بطنه فكه، اللي يعني كل واحد شبع. قيل لجابر: كم كنتم؟ قال: كنا 1000 رجل، ووالله لو كنا 100,000 لكفان. يقول والنبي صلى الله عليه وسلم في المطبخ، طبعا ما يعني هو عليه الصلاة والسلام يخدمهم بنفسه صلوات ربي وسلامه عليه، اللهم اجمعنا به في جنتك يا رب العالمين، وارزقنا شفاعته، واسقنا من حوضه، من يده الشريفة، شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم وعزتك وجلالك أننا أحببنا نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن ما رأيناه، اللهم فارزقنا رؤيته ومرافقته في جنتك مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من أتباع سنته، اللهم أمتنا على ملته يا رب العالمين، يا أحي يا قيوم. اللهم اجعلنا يا رب ممن يريدون عليه حوضه ولا يطردون عنه، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمتنا على العقيدة التي جاء بها نبينا والتي كان عليها صحابته وآل بيته يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكان الطعام، وكان صلى الله عليه وسلم يقطع لأصحابه، وجابر يذهب ويعطيهم هذا الطعام. حتى إذا أكلوا جميعا قال عليه الصلاة والسلام لامرأة جابر: خذي كلي وأطعمي أبنائك وأرسلي إلى جيرانك، فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. ففعلا يقول جابر: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم والله إن عجيننا كما هو، وإن برمتنا لا تغط كما هي. يعني العجينة لا تزال شكلها، يعني امرأة جابر تقول: كنت أخذ القبضة من العجين فينبت مكانها مثلها، يطلع مكانها على طول كأني ما نقصته. وجابر يعني يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم والقدر اللي فيه اللحم يطبخ يفور، والله كأنه ما أخذ منه ولا غرفة. هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو من تآلف الصحابة ومن بذلهم ومن تضحيتهم ومن صبرهم على الجوع والحاجة والتعب والنصب. هذا من بذلهم وحرصهم على نصرة دين الله تعالى. تعالوا أختم بقصة أيضا لطيفة. المقداد رضي الله تعالى عنه لما جاء ليدخل في الإسلام وأقبل إلى المدينة، يقول أضافنا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض بيوته. النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما جوادا عليه الصلاة والسلام، فكان عنده صلى الله عليه وسلم بحسب ما يتيسر عنده ضيافة يضيف فيها الناس. فيقول المقداد: فجئت أنا وصاحباني لي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأضافنا. يقول: وكان في البيت 3 عنزات، يعني فيها لبن فيها حليب. يقول: فكنت أحلب وأقسم الحليب بيني وبين صاحبين وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بالليل جائع، ويشرب اللبن المخصص له ونحن نشرب من هذا اللبن. يقول في ليلة من الليالي حلبت الأعنز الثلاث وكان اللبن اللي فيها قليل أصلا يعني لا يكاد أن يملأ الإناء يعني بالكاد يكفي ثلاثة أو أربعة. يقول فقسمت لي ولصاحبي ووضعت في الإناء أبقيت في الإناء حليبا لبنا وغطيته حتى إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشرب. يقول فبينما أن لما وضعت رأسي على وسادتي لأنام تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت في نفسي هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يدخل على بعض الأنصار فيأكل عندهم ويشرب ويأتي شبعان فلأقم والأشرب هذا اللبن أنا جائع أنا ما يكفيني أني شربت فقط دفعة واحدة أشرب دفعتين. يقول فقمت إلى اللبن وكشفته وأخذت اللبن وبسم الله وشربت قسمة النبي صلى الله عليه وسلم المخصص لرسول الله عليه الصلاة والسلام ثم وضعته وغطيته. قال فقلت في نفسي الآن ماذا فعلت؟ شربت اللبن الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الآن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجد اللبن المخصص له فيدعو على من شربه. يقول فذهبت وأنا خائف ووضعت رأسي على وسادتي. قال فما هي إلا يسير حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت. قال فلما دخل بأبي هو وأمي أقبل صلى الله عليه وسلم إلى اللبن وأنا أنظر إليه فكشفه فلم يجد فيه شيئا. قال فرفع يديه إلى السماء. قال فقلت في نفسي الآن يدعو علي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على اللي شرب اللبن الخاص به. يقول وإذا به صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. المقداد لما سمع هالدعاء قفز من مكانه وأخذ المدية أخذ السكين وانطلق إلى الغنم إلى الثلاث عنزات بيذبح واحدة منها للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنها هي أصلا ليست له هي لرسول الله عليه الصلاة والسلام لكن من شدة الحماس لم يشأ المقداد أن يفوته هذا الدعاء أذبح واحدة منها وبعدين ندبر نفسنا. يقول فأقبلت أتحسسها لأنظر أيها أسمن يعني الآن لن يكتفي فقط بلبن طبعا هو مهما حلب خلاص اللبن هي تحلب مرة واحدة. يقول فلما جعلت أتحسسها لأنظر أيها أسمن لأنحرها وأطبخ لحما للنبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا هي حافل يعني العنز التي لمستها مليء ضرعها باللبن. سبحان الله متى اجتمع هاللبن. يقول فلمست الأخرى وإذا هي حافل مليئة باللبن ولمست الثالثة وإذا هي مثلها وإذا هن حفل كلهن كلها مليئة بلبن. قال فجئت بإناء ما كان أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظنون أنهم يملؤونه لبنا يعني إناء كبير مهما حلبت فيه لا يمكن يمتلئ باللبن. قال فجئت وحلبتهن الثلاث حتى امتلأت باللبن حتى صار له رغوة. قال فجئت به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ووضعته بين يديه قلت يا خذ يا رسول الله اشرب. قال بل اشرب أنت. قلت اشرب كأنه يقول في نفسه يا رسول الله لو تدري ايش اللي حصل. قال فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت اشرب. قال فشرب. قلت اشرب يا رسول الله اشرب يلزم على النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له. قال فشرب حتى قال اكتفيت. قال فلما وضعه على الأرض ضحكت وضحكت وضحكت حتى استلقيت على قفاي وقع على ظهره من شدة الضحك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقداد يعني هذا مقلب من مقالبك. ثم حدثه المقداد بهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما كانت هذه إلا رحمة يعني هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. صلى الله تعالى أن يجمعنا بهم يا رب العالمين. من معنا يا شباب؟ من معنا؟ حيدر. تفضل يا حيدر. السلام عليكم شيخ العزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ العزيز؟ مرحبا يا ابني. أنت اتصلت أظن يا حيدر قبل أسبوعين أو ثلاثة. شيخ العزيز تفضل يا ولدي. في اتصال سابق قلت أتصل بك ولم تتصل بي ما أعرف شنو السبب. لا والله أنا قصرت ولا والله قصرت في هذا. المفروض أني اتصلت بك يا حيدر ورقمك عندي لكني والله نسيت. في والله أبشر من عيوني بإذن الله خلص الحلقة واتصل بك هذه المرة إن شاء الله أني ما أنسى لكني والله المرة الماضية ابني نسيت والله المشاغل كثيرة وسبحان الله ولا جاء في بال. لكن ابشر يا ولدي أنا أتصل بك، رقمك مخزن في جوالي، وأيضا حط رقمك احتياطا لكن أنا مخزنه عندي. أشكرك يا ابني. من معنى يا شباب؟ طيب خلني إذن بس أكمل القصة، بس بتدخل عندنا أو أكمل قصتي. إيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا مقداد هذه رحمة، ما كانت إلا رحمة، هلا أيقظت صاحبيك ليصيب منها؟ يعني هذا الذي جعله الله تعالى من اللبن في على غير العادة في هذه الأعنز الثلاث، هذه رحمة من الله رحمنا بها، ليش ما أيقظت صاحبيك حتى تصيبهم هذه الرحمة؟ فقال المقداد يا رسول الله والله ما أبالي إذ أصابتك وأصابتني من فاتت بعد ذلك من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في لطفه مع أصحابه، كان في صبرهم هم أيضا على المشقة، في حرصهم على يعني نصرة الدين مع شدة الحاجة التي كانت عندهم. والله يا جماعة ما كان الصحابة يقول واحد منهم يا رسول الله أنا لن أطلع معكم مثلا للجهاد ونصرة الدين أو كذا حتى تعطيني كذا أو تزودني بكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما زودهم بشيء يسير من تمر، حتى إن الواحد منهم في اليوم الكامل لا يكاد يأكل إلا تمرة أو تمرتين حتى يصيبهم الجهد الشديد من شدة الجوع، ومع ذلك كان الواحد منهم يصبر على هذا ما دام أنه في نصرة الدين. نحن أيها الإخوة والأخوات اليوم قد يسر الله تعالى لأكثرين ووسع الله جل وعلا علينا، وبالتالي نحن مطالبون أن يكون بذل الواحد لهذا الدين أعظم مما بذل غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلينا واشتاق إلينا، يقول الصحابي خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، قال فقال صلى الله عليه وسلم وددت لو أني رأيت إخواني، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم أنتم أصحابي. طيب إذن إخوانك من هم؟ قال أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله، يود أحدهم لو أنه دفع وقدم نفسه وماله في سبيل أن يراني. فنحن أرجو أن يكون كذلك، لكن متى يصح عليك فعلا أنك أخ لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذا فعلت كما يفعل الصحابة الكرام، الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع شدة الجوع ومع شدة التعب مع شدة الحاجة كان الواحد منهم يفكر كيف أقدم للدين. يعني جابر مع شدة الحاجة رأى النبي صلى الله عليه وسلم على جوع ذهب إلى امرأته قال ويحك هل عندك من شيء؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مع يعني مع محبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام وارتباطه به إلا أنه مع ذلك يأتي ويقول يا رسول الله اشرب أنت من اللبن إلى آخره. أول شيء حتى تثبت أنك من إخوان رسول الله عليه الصلاة والسلام لابد أن يمتلئ قلبك بمحبتك كما امتلأت قلوب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. الأمر الثاني أن تحرص على أن تتبع سنته. يعني هل تظن أن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو حمزة أو طلحة أو سلمان أو عمار أو غيرهم من الصحابة الكرام أو من الصحابيات فاطمة عائشة إلى آخره، هل تظن أن أحدا منهم يعرض عليه سنة من سنن سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يقصر الواحد منهم في اتباعها أو يقصر في عملها أو في البذل لها؟ ما كان الواحد منهم يترك ذلك أبدا. إذا كان أنس رضي الله عنه يقول أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. الدباء يا جماعة هو القرع، النبتة هذه المعروفة. فيقول فلم أزل أحب الدباء بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. بمعنى أنهم لا يكتفون فقط باتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة أكله وشربه ونومه، بل في طريقة صلاته وصومه لا، بل كانوا يزيدون على ذلك أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون حتى الأشياء التي يحبها. فإذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما أحبه الصحابة، إذا أحب شرابا أحبه الصحابة. نحن نشهد جميعا والله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، والله كان يحب أبا هريرة، كان يحب عبد الله بن عمر، كان يحب عبد الله بن عمر، كان يحب حمزة، يحب الحسن، يحب الحسين، يحب سلمان، عمار، يحب ابنته فاطمة، يحب زوجته عائشة، خديجة، زينب، أم سلمة، يحب صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيته وأصحابه، أنت إذا أردت أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن تصدق في محبته فأحب من يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه يحب هؤلاء ينبغي لك أن تحبهم. إذا أبغض النبي صلى الله عليه وسلم أحدا فينبغي أن تبغضه. الله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ولذلك حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يقولون كان يمشي مرة فلقي الحسن، وكان الحسن صغيرا. الحسن رضي الله تعالى عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم والحسن عمره 5 سنين، وبالتالي لما تولى أبو بكر كان الحسن رضي الله تعالى عنه لا يزال دون العاشرة. فرأى الحسن ثم أقبل إليه وضم هذا الصغير وقبله وقال ألا أحب من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عمر رضي الله عنه جاء إليه مرة بثياب، تعرف في عهد عمر لما توسعت الفتوحات وفتحت فارس والروم واليمن ومصر، صار الصحابة الذين هناك يرسلون إلى عمر ببعض الثياب، بعض الزيت، الطعام، كذا، العسل، ليوزعه على أهل المدينة أو يضعه في بيت المال أو يبيعه. فعمر رضي الله تعالى عنه جاء إليه بثياب، فاختار رضي الله تعالى عنه أحسنها وأجملها ودفعها إلى الحسن والحسين، ودفع إلى كل واحد منهم حلتين وليست حلة واحدة، ودفع إلى الباقين حلة واحدة. فجاء إليه ابنه عبد الله بن عمر قال يا أبتي لما تعطي الحسن والحسين حلتين وتعطينا على حلة؟ أيضا الحسن والحسين كان صغارا في عهد عمر، صحيح أن في آخر عهد عمر، لأن عمر رضي الله تعالى تولى 10 سنوات، في آخر عهد عمر صاروا شبابا، لكن مع ذلك يعني عبد الله بن عمر أيضا بينه وبينهم عمر، وإن كان ليس كثيرا جدا، يعني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن عمر عمره تقريبا 15 سنة أو يزيد يعني عنها شيئا يسيرا، فأصلا لم يكن الفرق في العمر بينه وبين الحسن والحسين إلا سنوات معدودة. فقال عبد الله بن عمر يا أبتي لما تفضل الحسن والحسين علينا؟ اسمع إلى كلام عمر الذي ينوم يا جماعة عن محبة لأهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن صفاء قلب بينه وبينهم. قال تسألني لماذا؟ أمهم خير من أمك وأبوهم خير من أبيك، يعني بأبيهم جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا نحن نعلم بأن ترتيب الصحابة في الفضل أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله تعالى عنهم كما رتبهم ربنا جل وعلا في الخلافة. فانظر كيف كان عمر رضي الله تعالى عنه يعني يعرف للحسن والحسين ويعرف للصحابة فضلهم. هؤلاء الذين ألف الله تعالى قلوبهم لا يجوز لأحد أن يأتي اليوم ثم يحاول أن يفسد بينهم، أن يفصل بينهم، أن يجعل بينهم عداوة، أو أن يخترع قصصا. أنا أعجب من البعض الذين يخترعون أحيانا قصصا لأجل التنفير عن الصحابة، أو يزعم مثلا يؤلف قصة أن عمر ضرب فلانا من الصحابة، أو أن فلان من الصحابة حاول أن يقتل فلانا، أو أنه قال عليه كذا، أو أنه لما قال كذا كان يقصده. ثم يبدأ أحيانا يتتبع بعض الكتب يمينا ويسارا ما ضعف من الأحاديث وما كان موضوعا ومكذوبا على الصحابة، سواء كان في كتب أهل السنة أو كتب الشيعة، ثم يبدأ يتتبع هذه الأحاديث الشواذ الضعيف التي ربما يكون فيها يعني قد ألفها وصنعها بعضهم وكذبها بعضهم ووضعها لأجل التنفير بين الصحابة، يأتي ويرويها للناس ويقول انظروا هذا رواه فلان من أصحاب السنن، ولا هذا رواه فلان من في الكافي ولا في بحار الأنوار أو في غيره، كل هذا لأجل أن يزرع بينهم الفتنة. والله جل وعلا قد قال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فأنا أقول اليوم يا جماعة ويل لمن يسعى إلى الأقوام الذين ألف الله تعالى بينهم، يسعى لأجل إحداث الفتنة بينهم أو زرع الضغينة أو نحو ذلك. كم الساعة الآن يا شباب؟ أنا ساعة اليوم ما هي معي. طيب تفضل يا أبا حيدر. تفضل حبيبي. مرحبا، الله يحييك. مرحبا يا أبو حيدر. مرحبا يا شيخ. الله يحييك، تفضل. مرحبا يا شيخ. أسمعك، نعم. مرحبا يا حبيبي. الله يحييك، تفضل. خذك الهزش من الحلوة، خذك الهزش من الحلوة. الله يكرم. سمع صوتك يا حبيبي. الله يكرم. أنا أرجوك يا شيخ تفهمني. شيخ. تفضل. أرجوك أن تفهمني. نعم. أنا شيعي. نعم. أنا بدي أكلمك شيعي. نعم مرحبا. أنا شيعي ولكن معتدل إذا تسمح لي. تفضل. فلي نرجو من عندك أن تخصص حلقات بشرح أشياء من نزول الآيات، مثلا سورة الخمس. إيه؟ سورة الخمس. إيه؟ ما نعرف شلون نزلت وليش نزلت ومنين وكذا الخمس، ولذلك ينخبط علينا. إيه تقصد سورة الخمس أي سورة؟ سورة الخمس مثلا. أعلم أنما قلنتم كذلك فلا احنا ما نعرف هاي الشغلات، أرجوكم توقفونها عنا، أرجوكم كتبوا علينا أسباب النزول وشرح. طيب أبو حيدر، أبو حيدر سورة الخمس تقصد بها أي سورة؟ نعم أي سورة سورة الخمس؟ وضح لي، ما القرآن ليس فيه سورة اسمها سورة الخمس، ما أدري إلا إذا كان أي ما ما ما فهمت حقيقة ماذا يقصد بسورة الخمس، لكن عموما سور القرآن منها ما سماه الله جل وعلا نزل جبريل بالاسم والسورة، ومنها ما سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها قسم قليل لما الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد أبي بكر جمعوا القرآن اتفقوا على بعض التسميات، وأجمعت الأمة على هذه التسميات، اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو هريرة وعمار وسلمان والحسن والحسين وكل من كان باقيا من الصحابة كلهم اتفقوا على هذه الأسماء في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأجمعت الأمة عليها ولا يجوز الإنسان أن يغيرها. الله جل وعلا يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. الذي يأتي ويتبع غير سبيل المؤمنين، المؤمنون أجمعوا في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وممن أجمعوا ممن كانوا معهم أيضا علي والحسن والحسين والصحابة، ولذلك حتى في عهد علي رضي الله تعالى عنه، ترى علي يا جماعة حكم سنوات، علي رضي الله تعالى عنه حكم عدة سنوات، 6 أو 7 سنوات، ما غير أسماء السور في عهده ولا ألغى صلاة التراويح، ما قال والله هذه اخترعها عمر بن الخطاب يلا ما في شيء اسمه صلاة التراويح، ولا قال عمر بن الخطاب ألغى المتعة أنا أرجع المتعة مثلا، والله ما قال ذلك، ولا قال علي رضي الله تعالى عنه مثلا عمر بن الخطاب ولا أبو بكر أخذوا أرض فدك منك يا من فاطمة، طيب فاطمة رضي الله تعالى عنها ماتت أنا أرجعها للورثة لأنه مال سلب منهم، والله ما فعل ذلك أبدا، وهو ما تولى 5 أشهر ولا 6 أشهر، تولى سنوات ومر عليه عدة رمضانات، ومع ذلك علي رضي الله عنه والله والله والله لو كان في قلبه شيء ذرة على أبي بكر أو عمر أو عثمان ويرى أنهم أخطأوا وضلوا السبيل وأنه في عصرهم لم يكن يستطيع أن يعترض عليهم مثلا لأجل اتقاء الفتنة أو لأنه مثلا لم يكن الأمير أو نحو ذلك، أو لأنه محكوم وليس حاكم أو نحوه، لو كان سكت عن الأشياء في عهدهم كان لما تولاه يبدأ يعدلها، كان يأتي ويصلح الأمور. رجع معنا أبو حيدر، مرحبا أبو حيدر. أهلا وسهلا. الله يحييك أبو حيدر، أنت قلت لي أهلا وسهلا حبيبي. يا مرحبا بك أبو حيدر، أنت قلت لي سورة الخمس، ما هي سورة الخمس؟ أي سورة تقصد؟ أخي سورة الخمس أسباب النزول إذا تسمح لي. أي أهلا وسهلا شيخ. يا مرحبا. نعم أسمعك، تفضل بس عاد اخفض التلفزيون واسمعني من الهاتف. سورة الخمس يا حبيبي أريد أعرف شلون نزلت سورة الخمس ومن نزل. أنت تقصد أخذ الخمس؟ أنا أعرف أن الخمس إجا نتيجة معركة وصار أكو مسألة معينة من الهاتف. إيه. نعم. أنت قصدك يا أبو حيدر سورة الخمس سورة الأنفال اللي فيها واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، هذه قصدك؟ قصدي هذا، أريد أسباب النزول حتى نعرف حتى نبين أنه هاي مسألة الخمس ينخذ من كل الموجود لو من أموال الكافرين اللي نغنمها من قرش ورمح وسيف وحد في أرض المعركة وليس في كل أموال المشركين. طيب أبو حيدر أنا بسألك الآن عن الخمس عند الشيعة، الآن أنت يا أبو حيدر لما تجمع فلوس طوال السنة وتصير مثلا في آخر السنة عندك مثلا $1000 مثلا، هل أنت تقدم خمسه هذه الصحابة الجند؟ وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حكم بيناتهم. أبشر أبشر أبشر أبشر يا أبا حيدر أبشر. طيب بارك الله فيك، صلى الله لي ولك التوفيق إلى الحق والخير. طيب أجل لا تدخلون علي متصل، خلني أشرح له. معركة سورة الأنفال نزلت بعد معركة أحد. إيش اللي حصل في معركة أحد؟ معركة أحد خرج النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أن قريشا جمعت 3000 مقاتل لغزو المدينة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إليهم ليقابلهم في وسط الطريق. فخرج صلى الله عليه وسلم وصل عند جبل أحد عند مدخل المدينة، فنظر أول ما وصل، وصل قبل مجيء جيش المشركين، أول ما وصل رأى جبلا صغيرا مطلا على ساحة المعركة، جبل مرتفع، ليس جبل أحد، جبل سمي بعد ذلك بجبل الرمات، الرمات جمع رامي اللي يرمون بالسهام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم نادى عبد الله بن جبير، معه 49 من الصحابة، صار مجموعهم 50، وقال لهم أنتم ابقوا على هذا الجبل، أنتم ترمون المشركين من فوق ونحن من تحت نقاتل، حتى يصبح جيش المشركين 3000 يأتيه من فوق سهام ومن تحت مقاتلون فينهزم، لأن عدد الصحابة كان قليلا، كان 650، كانوا 950 وبعدين رجع 300 من المنافقين، ما بقي إلا عدد قليل 650. ثم قال صلى الله عليه وسلم لهذا العدد اللي فوق، قال لهم لا تنزلوا أبدا حتى تنتهي المعركة، ابقوا في أماكنكم، انتهت المعركة أرسل إليكم وتنزلون. ابتدأت المعركة وأقبل المشركون والتحم الصفان، فصار الصحابة اللي فوق يرمون بالسهام، المشرك ما يستطيع يرمي على فوق السهام، أما اللي فوق يستطيع يرمي على تحت. ثم بدأ أولئك المشركون يفرون، والواحد مع الفرار يرمي ما معه من متاع، كان معه سيف، معه أموال، معه بدأ يرمي حتى يتخفف وينجو بنفسه. والصحابة اللي تحت يتبعونهم. الصحابة اللي فوق لما رأوا أن العدل، أن المشركين بدأوا يهربون، قال بعضهم لبعض انتهت المعركة، خلاص انتهت المعركة، يعني هم الآن يهربون بين أيدينا. فقال لهم سيدهم عبد الله بن جبير قائدهم، قال يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام قال لكم لا تنزلوا حتى أرسل إليكم، حتى أقول أنا انزلوا. قالوا ما هي خلصت المعركة، يرسل إلينا لو كان يحتاج إلى مقاتلين ينزلون معه، لكن الآن خلصت المعركة انتهت. ثم نزل منهم 46، ما بقي إلا 4، عبد الله بن جبير و3 معه. المشركون لما توقف الرمي من فوقهم ونزل أولئك يجمعون الغنائم وكذا، التف خالد بن الوليد مع 100 كانوا على الخيل وصعدوا على الجبل وقتلوا هالأربعة وبدأوا هم يرمون الصحابة، فوقع على الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما وقع من القتل، واستشهد فيها من استشهد من الصحابة الكرام، منهم حمزة أسد الله ورسوله وجمع. فأنزل الله جل وعلا قوله ولقد صدقكم الله وعده، الله وعد الصحابة بالنصر، ما رب العالمين صدقكم ونصركم فعلا في البداية، يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن الحس هو القتل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ثم قال الله جل وعلا في أول سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ثم قال بعد ذلك واعلموا أن ما غنمتم من شيء، حكم الغنيمة يا صحابة، حكم الغنائم التي تغنمونها في القتال، إذن الغنائم هي ما يأتي من بعد القتال بين المسلمين وأعدائهم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء، هذا يقسم 5 أقسام، فأن لله خمسه، خمسه يكون في التجهيز للمعارك وفي القتال، يصرف في سبيل الله، فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم بين الله جل وعلا هذا الخمس يكون لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. يعني إيش معنى الخمس؟ يعني افرض أن الغنائم مثلا 50,000 درهم، نطلع 10,000 اللي هو الخمس، نقسمها على 5، نطلع الخمس، هذا الخمس يقسم على 5، الخمس نفسه يقسم على 5، لله يعني شيء في سبيل الله، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، هذا الخمس. ثم الأربعة أخماس الباقية اللي احنا قلنا 50,000 درهم، 10,000 طلعناها لهذا، ثم 40,000 الباقية هذه توزع على المقاتلين. طيب اللي حاصل اليوم، اللي حاصل اليوم يا جماعة عند الشيعة، وأنا أقولها والله رسالة، أقسم بالله يا جماعة خلونا واضحين، والله العظيم لا أقصد منها فتنة ولا أقصد إفساد ولا أقصد شيء من هذا، لكن أقصد أوضح الحكم الشرعي لأبو حيدر وغيره، الناس اللي يبحثون عن الحق. الخمس شرعا هو ما يؤخذ من الغنيمة. اللي يحصل اليوم أن بعض شيوخ الشيعة يأتي عند الشيعة ويقول لهم الخمس معناه أنك كل سنة تخرج خمس ثروتك تأتي وتعطيها للسيد، تقول تفضل. يعني افرض أنك أنت مثلا تملك هالسنة هذه 100,000، طلع 20,000 تقول تفضل يا سيد هذه 20,000 لك، ويأتي الثاني يقول تفضل هذه 20,000 لك، ويأتي الثالث عنده 1,000,000 تفضل هذه 200,000 لك. أصلا هو ربحه طول السنة ما وصل 20%، كيف تأخذ منها 20%؟ ولذلك يعني أنا أوجه حقيقة إلى أن الأصل الذي يخرج شرعا هو ربع العشر 2.5% اللي هو الزكاة الشرعية، هذه التي تصرف للأصناف الثمانية التي ذكرها الله في سورة التوبة، التي قال الله جل وعلا فيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليهم ألف قلوبهم في الرقاب في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه الزكاة 2.5%، يعني أنا عندي مثلا 100,000 أطلع 2,500 ريال مثلا أو دينار أو دولار أو كذا، أنا عندي 1,000,000 أطلع 25,000، أنا عندي مثلا 10,000 أطلع 250 منها، ما أطلع 2,000 اللي هو الخمس. فهذا معنى الخمس شرعا. وأيضا الخمس الذي يؤخذ من الغنيمة لا يؤتى كله لآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل يوزع بالتوزيع الذي ذكرناه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم إلى الخير، أسأل الله تعالى أن يؤلف قلوبنا على الحق والهدى، أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه، اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم يا غفور يا رحيم، اللهم يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر، اللهم يا غالب سبحانك وتعاليت يا رب العالمين، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا من هو مع كمال غناه وعظم فضله وعلوه جل في علاه، يا من إذا رفع العبد إليه يديه يدعوه يستحي أن يردهما صفرا خائبتين، اللهم يا من خلق الأيدي وقدر لها أن ترفع إليه، اللهم لا تردنا خائبين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر ذنبنا، اللهم استر عيبنا، اللهم عمنا برحمتك ومغفرتك، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وفك أسرانا، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم كن لأهلنا في سوريا يا حي يا قيوم، اللهم ألف قلوبهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ألف قلوبهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ألف قلوبهم، اللهم اجمع كلمتهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى